الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. دا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قتال بونے دی ترغیب امر دا چخپل امت تا او مسلمان تا دی جہاد ترغیب ورکا. یا ایوہ النبی حرد المؤمن القتال حص المؤمن تحریز من ترغیب ورکا ول رکاٹول حص المؤمن او کٹول مسلمان پہ جنگ بندے پہ قتال دے کفار بندے. این یکم منکم عشرون صابرون کچری پتو سے شل کا سن ثابت قدمی صبرنوک بھی پتو سے شل کا سن یغلب مئتین دای بریجی پدوی سے کا سونے بندے غلب کیجی بھی پدوی سے کا سونے بندے میرے ہم دے کفارنا یو پلاسا نسبت تا یو مسلمون ولاس کفر یو مسلمون پلاس کفر بندے بار دا خوب شرطے کہا چھے صابرہ مسلمون بھی تکلیفات برزولا شی روزا تندہ برزکولا شی دے اللہ پہ تقدیر بوندے کنا پا بوندے روزی بھی سا تکلیف ترہ سے جو کہا کہ تشتی و پارے جنا وَإِن يَكُم مِّنْكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفَ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكُن بِلْيَا یہ سرار والا دا غیب سے آدھو مذکر والا اگر کہ ایسے میں مئتون مانستا ہو چونکہ فاصل وکر شوالت میں شمل کم پتے بندار والا ذکر ہم انت کم منکم میاتن ذکر چاہا فیدی و اسم یکن مانستا و انت کم منکم میاتن کپتوش سلک سنوی یغلبو الف من اللذین کفرو دا بے غلب کیجی کن پا ضربن اے حال کنا چکیم کافرون دی بے انہم قوم لا یفقهون اے بے سبب انہم دا بے سبب دے پر دوارا پا دے وجب ہوندے یو پلاسا بندی نزبتا یو مسلمون ولاس کفیر ندی سرا باربار بلکہ مسلمون پا بندی سرا بار دا بے انم قوم لائف قوم چی دا یو قوم دا چی آکن سمج لاری آغا پیشی نا پا با تیرا بندی کن آرند دی ایگا سرا دے خدای پاک مدد نشتا دے خدای پاک نصرت نشتا او چا سرا چی دے خدای پاک مدد نوی پر دیگاری کن یو ری کمی بیوینا بے دخپل مچ پا زیر بندی بے سکانش برابر کن رحمان بابا سوی چکنا اے رحم کافرے سر ملی وی رحمانہ کنا کافرے سر ملی وی رحمانہ کلا شکر در سرا وی یک تن ہے کنا ندی سر در شکر وی کنا وے سر پے پک مال ندا کہ پر دے مدد نہ سر سرا بابا تیرا بد لگا دی ودے بتلے دے پر زون وی نہیں کنا نے پے پک دی سر نہ مال کنا دا یک تن ہادی گوشی دی کنا مطلب من دے یو کا سوی وے سر کنا پے پک مدد دا فائی پک سر نصار تا خوچ شرطی نا پیراوی کنا آغا بار دا وادا خبر بمن امر جملہ خبر یاد کو منا دے امر سر دا یعنی یوم سمون دا سی قسم جنگیجی کنا دا بی جنگیجی بینا تشی بینا او سل بی زر سر جنگیجی اے لیو قاتل عشن منکو من مئتین سل بی زر سر جنگیجی والمئت الفا او سل بی زر سر جنگیجی ويثبت لهم وتتمكيجي بي بنا تسي بنا بك مقابلة بيكو ثم نسيحا ورسيا بدايات منسوخ شوه لما قتلو حركة مسلمون دير شون كانا زيوت شو كنا و فريشن شيطة كنا تستيا بي دير شولا بيا منسوخ شو بكولي بدي آيات ترى الآن خفف الله عنكم اس القولة كرد لا پكتوسنا لا مقابلة يدشكي كدتا سوكاو نكرا وعلم ان فيكم ضعفا ضعفا ضعفا ولا بد من يمد في فتور شيء كم ذريرو بدون مزواد وفتحا ان كتال عشتم سالكم بجان بلا ستسوني تو سپشان نا ايگ نا تو سكنا كم ذري كيشتا چكا پھر لاس تسوني يو تو سيو کا سوشتا كنا الا پتدا ملي مار دو چتو سكنا دينا كم ذري كيشتا و مكملت نشير مخت كدلا پروردگار ہے تو سے ضعف تو قتل ہو تو شکن داغا حکم اس کے تصوقا کرو فَأَيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعَتٌ سوابرتن يَغْلِبُ مِعَتَيْن فإن يكون بريائي وطاية فإن يكون يا فإن تكون كثير فتوش سلقة سنوية صبرنوك دائما بريجي كنا فدوية سبقة سنوية مدى دي كفارنا اس يو فدوار اسبتا وإن يكون منكم ألف وكا فتوش زرقة سنوية يغرب ألفين دائما كنا بريجي وجنجي بدوية سبقة بإذن الله دعلا پيرادا سربيراته وهو حبر بمن أمر دا حبر دا من هذا أمر سرادا هل تقاتل مثليكم وتثبت لهم تثبت جان كسا يتثبت وغين سرا وديت ببتمكيش تدين ببنتش سرا والله مع الصابرين الله فك سراد سبر كوين كدا فمدد وقل سرد سرد بعونه ونزيلا لما أخذوا الفداء من أسرى بدر دایات رضیر شو هر کرا چه مسلمون وقت سا پیدیا دی قیدون دی بدر نا بدر شو قیدون ونی ورشش پیتلاس میرا نبی اسم این مترک مشورا وقت اللہ چه پدی سو کی سب کرام شکن رای مختلفی مندر شلے اکثر یا رای دا سوا کنا چه خو پیدیا بی وخلی پیدیا بی وخلی کنا پا با دی مشتر سواسلی باو کی پیسی پن وخلی او دا ممکن دو چه دا کنا خواه پا کچه تا اذا خلقت اسلام و ايمان اگر نصیب کو دا جان گیا ولیدو دا شکست گیا ولیدو کپرو دیان چه تسرگا او گڑا وی کنا اکثر ہے دو یو دے خط عمر فرد سے دادا ہوا کنا اے مشاہ سوا چه سیبا دا گا پیلا جان گوا امیر و دے گئے کفار سر اول جان دا او مشن ہو دشمن دیر دا چولا دنیا تا پرتا دو هذا كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء كان يفعل كل شيء اما سمون یو داکتی پر دنیو بندکشن نیکنه او مرفوق سبا داره و دساد ابن مازد داره و اخبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایغا دا مشتراوات که بر نده کنه فدیاد و نوو خرید اما سمون شکنه غریق غربت تا وصله نشتا کنه سویری نشتا ابا پونده بوشی او دا غا ممکنه دا چه کنه پرودیگار دیتا ایمان نسل نصیب کو وادا سولا اکثر یا مسلمون شلو خواه پا کنه اسلام بر نصیب کنه دایات نظر شو دا مشرات نه خوای په اختیار وکړو چې تاسو څنګه اختیار چې تاسو څه کیسته کنه خدای اختیار او دا امتحان دی پروا پروا یې روخه ټول امتحان نه کله امتحان په حکم نشي راځي کې دا حکم امتحان ده د ماکه او کله کله په مت دا څه یو ورشي چې یو خبره رپېښ کو چې تو وخت چې څه دی وکړل کنه او خلی پر ودیار امتحان و خلیه الله پا کم دارو سنو پا امتحان شکنا دا امتحان شده ناکام آونده شول دا اتحاد سر خطو پتر شول کنا یا خدای مرضی آداته و چه دا کنا ختم شو وی دا کتر شو وی کنا و دا موحظه دکنه او کلا چه پر ودیار اختیار وکر چه تو سسو که پیسلا او کرا کنا الله پا تبالی ماو پا تقدیر شده دی بکنا پیسلا دا سو کچنی بیو دی پیدیا بیو خلی ما کل نبی ان یکون له اسرا ما كان النبي أن يكون له أسرى لذا كان شعب النبي كذلك فرا كيدونوي بتاعي والياي لذا كيدونوي هذا نقولي حتى يوسف نفلرده حتى كشاع كنا وين تعلق بهم ذكر شيء يبالي هاش قتل الكفار مبالي هاو كوب قتل ذكنا كافر شيء أصل ذكنا سخانات هذا جسم سختوري تقول شيء جو جسم كنا سختي یس پنا دو پیلو دی کنا بده تی سخین کنا دا سخت جسم دا کلو پیش بینا متیش بینا کنا یو پیس بی کپڑا دو ورشم دی یا کنا بلا پیس بند شاید وڑی شاید یو کنا یس پنا دو یا دادا لرگای دا سخنتی سخت بولی تا نو تا کنا خط تا یس نکلار دیکن چی تو سکنا پا مرکا سکنا سخت سختی ہو کیس تا کنا دا مانا چیزے کفارے پا کتال شے پا جنگ شے کنا دیرا سختی ہو کیسا و ش ا و ي ن ا ت ع ل ى ك ي س ت ك ن ا تريدون اي ع ر ض الدنيا تريدون تسكن ا ر ا د ا ت اي مسلمون تسوي س ع ر ض الدنيا د ع ر ض الدنيا دا س ا ز سمان الدنيا ختامها ب أ خ ذ الفداد في كيف و خسر بجد الفدياء و خ ل ص ه والله يريد ا ل آ خ ر ة ولا فكتوس براكن آ خ ر ت خاشتا هي صوابها ان دخلت لصوب اغا تركيسا كيفوت صوب كاخرش صوب ملابيلي بكتل مريف مارك سرا اصوب ديبولي ملابيلي كانت تدا كفار مرشي كنا لا تشمنت توسع مقابلات وتدا مرشي ولو عزيز حكيم على فك غالب دا ودي حكمت هوندا يعني كايديون كنا ولكن هذا هو مسلم كايدي ل ر ل ك ا ل ش ك ا ي د ي و ن س ي ك ن د ا غ ا ف ي م ا د ا ل د ا غ ا ن ج ي ش و ن ل ب ي د ش ك ا ي د ي و ه ذ ا م ن س و خ ب ك و ل ي ف إ م ا م ن ن ب ا د و إ م ا ف د ا ن ف س و ر ة ك ت ا ل ش ي ف س و ر ة محمد ش ك ن ا ب ي ا ي ا ت ر و ل و ك ن ا ف ا ش ك ن ا ب ي ا ل ك ي د و ن ي ب ي ا ك ن ج و ا ب ي د و ش و ك ن ا ف إ م ا م ن ن ب ا د و ي ا ب ي ت و ش غ ر ا ك و ك ي س ت ا د ي ن ا ب ا د ا ك ن ا ن ا س ي ب ل ا ي ا ب ر خ و ش ي س ت ا د ش م ن س ي ب ش غ ر ا ك و ك ي س ت ا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たلو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما حصل من عذاب عظيم لو لا كتاب من الله كتير ويك ان اغاليك شريك خيات ربنا كان مخشي فاضل شويدي سبقا جاغ مختتر شويدي باخلال لغنائمه والاسراركم فخلوا لدي غني متيمن تسفرا ودي كيجون تسفرا على فكره مسمون بقرانيمات هالوكرادا او داري كان كيوني مسمون بقرداجا سكريدي كدا نوي لمسكم فيما حسم عذاب عظيم نسمى زورا سوالاوي بيجي فدياتي تتوسو خصي لكريدي فديبس عربي عذاب عظيم سوالاوي هتوكي على فكره توسو بقران غنيماتينا هالوسكريدي داجا سكريدي كان لقد كانت هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من يا ايها النبي دائك يدون متخطاب دا كل من في ايديكم من الاثار ويا اي حركتا جاتو سبا قبضا شدي جا كيدون اثار وفكرات من الاثار ان يعلم الله في قلوبكم خير كجر ملكو على اطلاف كتو سبا ذريشتنا خير ايمان و اخلاص دي ايمان رداء و دي اخلاص رداء جدا كان ايمان رداء لدي و دي ايمان دي پر خطر و طلب صابشه يؤتكم خير مما وخذا منكم على بيتوس لكم دير بيختار بيغنا جاتوس لو خصلا شوا دا لكن يبقى يسيبو جديد فريق للاسلا الزري بيكن على بيك يبقى دير بدل لك كتوس ايمان درودو من الفداء كفدياوة بأن يضعف لكم في الدنيا على بيتوس اكرا هيدي الدنيا شديد جبر بيكو ويسيبكم في آخر تيب خراس بيتوس بدل لك ويغفر لكم ولا بيتوس وابخي يتوس ويني ببوخي ولا غفور رحيم وإن يريد خيانتك وكذلك أن خيانت إراداوي

ولكن هذا هو مسؤول عن الدين وكثير من المسلمين يقولون ان الدين هو مدد وصوله فعليك مسؤول عن الدين هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو مدد وصوله هو私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのは、私はこのパーティーを見つけたのولدين كفر بعض او ليا بعض وعقصن جيكيم كفرون دي زنا قديشكن اغا دوستون دي زنا مردغاري زنا كنا فمالت سيكنا كثافه ميروسيه كثافه لا انسى بينكم بينهم اتوسط قبعه فكر ميروسن الشرعات من كاكنا اقفال كفر اقفالك ايه يحفل سرى طلوب تحفل الزكاه الا تفعلوه تكون فكره زاد وفساد كبير إلا تفعلوا إتولي المؤمنين وقت الفارة كجرتو سداها شاي ونقلو نهوذ بالشاطة لذا لذا بسمونة سر الدوستي ودو كفارة سر الطاقة تاكتا تعلق بتاكون في الآن فتن سر دي فمذكا سبلوية فتنا جورشي وكان حر فساد بدينا برپاشي بقوة الكفر شو كفر بكنا كويشي شو مسمونة مدد نكي كان ايجا تولي نويو ودو كفارة سر قطع تعلق نوسو ته私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの أولئك هم المؤمنون حقا دام ممكن من دار دي حق من دار دي لهم مغفرة ورزق كريم دي لفر مغفرتا ودي لفر عمدار رزق تكرا فالجنات سي دا شون سبه كرام مهاجرين وامسار كنا ايدي پر آده مغفرت ولكنا مجدا ورپاك ذكر شبا دا چا پا حدیث دي كنا چا عصرا مبشر صحبا كنا لا تصبح كلام هذا اللي كيتا في جنب ديوشنا زرع نقرا لك انا هذا زري ولا خصوصيات ندى تونس بكلام تزرع لك انا لا تونس بكلام رولك انا اخصيت على ذلك كي نومي ذكر شوى دوت اللي نومي ذكر شوى كنا زرع اجمالا ندى وعلى خصوصيات كي يجي نومي ذكر شوى كنا كاي في جنب شوى كاي في جنب شوى كنا نرى في جنب شوى كنا ديك انا هذا جنب ولا زري ولا خصوصيات ندى بس كي نومي ولا خصوصيات كي يجي نومي ذكر شوى ده والذين آمنوا من بعده عباد السابقين الإيمان والهجرة واقصد جاء إيمان رونو من بعده ورثي إيمان رونو إيشالا ورثيا دو دا مزفرة مقدر كنا مقدر دا فنياسلو هي باس هي هر كنا شيء إيمان تعباد رغلي دي كنا وهجرتنا شكر دي إفتاء مكنا بعد كنا جاء إذا كنا إيمان رونو دا أبغش السابقين وترشي دبل تكنا خير وترشي وهاجروا وهجرت يوم كل جهاد يوم كل ستة زرها فاولئك منكم دابت وسندين ايها المهاجرون والانصار واولو الحام بعض اولاد بعض وتشتن نحو الجراف زول كراباتي تشتن كنا كراباتي زنا قدي شكنا اولاد زنا المرزيد زنا تا وميرثه من التوارث بالايمان فقط روز بايماننا ما في ميرثنا ميرث بايمان بدوا كما سبور يكنا انا لسه تكيم موحد كان كده كان مسمون ده اگر كده بقى زل رحم لنا ده فرداي ده كان خميروس بن نوري فاق ده كان اه من صفر اس اغا تورس كان فرحان سر كان ده بيا قائم تو ده كان زي ده بيت بين شيء تورل بي ديمان ده او به هجرت نا تذ كسو ده پایت سبب کاش في كتاب الله ده لا تقدير في كلو محفوظ ده بشكل اپ فحال شي بده خبر ده ومن حكمه الميراث زنا دي هر شنه دي كنه ادي ميروس ولا كده حكمت تا وراز ده لا فكتو حبار ده چكر ميروس پدا طريقه بني پدي بنياد دي ها

ونبذل عادي بما يذكر في قوله وهذا ما دير متولكنا بما يذكر اغا فديغا مزلسة ذكر كيف فديغا يتكنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهرين فسيحوا في الأرض سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض أمر في هذا ساحة يسيح السياحة ساحة يسيح السياحة كنا سياح كيفهم ذلك أشكر ذلك كار لغوي أثر جدا يبوكي في وطن من سران جروشي كنا هذه السياحة يبوكي في وطن من روشي كنا خلا سران جشي وطن روخلي كنا فهذا شيء چونكه ده عزودي و ده خلصول ده پر يبوكي سي كنا آقا لسائي نكسي كنا چخوا فرمي پر رشي سزا كنا فهذا مزق بنده وخي كنا پر يار بنده رو رشي كنا ایسے اگر کہ لکھا شما دیکھنا ازوت للمنا مراد دی فسیحو بدر دیکھنا سیرو آمینینا بغابا گردی شکنا اے مشکین اے پا دمزکا شے اربا تو سرین سلویر میں آفتے چاہ سرین چاہ دے مطلق تا چیم نرا آکی سرین تا چیم کنا باس سیم روی تو سے نا سلویر میں سے چیم میرا پا دیر دیر اکرم تسرہ معدہ ختم دو درنگے چاہ پا سلویر میں سے کم دا ایتا سلویر میں سے چیم دا کنا کسیم میشه کم است خود یوتن سلیم میشه کنن؟ این پر از سلیم میشه کم کی راست؟ یوتن نمی‌نره. اول سوال، اول میاد سوال دو. سوال زیکادا زل حجام حرم. سوال داد عشر خورم را دو. داد زیکادا دو بیکنن زل حجام دو. داد پس ودی بیکنن پس محرم هایی چه ودی کنن؟ باشه محرم هایی نره کنن؟ بیا میشه جنگ بادی نشته مات خیر تو ولی میمی نخیر تو ولی. بدليل ما سيأتي بدليل سرقة كما رأون دكنا فإذا سرح الأشهر الحرم شكرا أشهر الحرم ووزي كنا ببدر أتو شكرا حفظ زوية تولي سمكين بدر ووزي سيئة كنا يابي مسمونيسا ويابي تو سفلة شكرا تولي سمكين مكاخي بدر لبطة كشتا بأشهر الحرم هو كشريكي لكنا خذ سوال شريكي سوال دي كداز الحجا هو داغا ما داغا داغا امن سلوير ميخشو مخربا قسرولو ولا امان لكم بعدها وعلم انكم غير معجز الله داغا يكين سريسا كي الله پا قراتوس بواسطة كوين كي نيسا اي فائتي عذابه داغا پا قد عذاب نتوس اكنا بچ كدين كي نيسا كي تفاشا مكرا جي باس كنا سلوير فرباد زلم بسمر زبر تلوش زلم كنا كي تواتانا تغول اكتوس بخلوش كنا وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل في الأرض وأن لا يحصل الكافرين وهذا يكون لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الدنيا وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأن لا يحصل في الأرض وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن لا بريء من المشركين وأذان إعلام فمن هذا إذان صلى ذكنا وأذان من الله كان إعلام لله ترفنا ورسوله ترفنا طول خلقته يوم الحج الأكبر دي حج أكبر فوريز بني من هذا حج أكبر يوم النحر استري برزو هذا إعلام لله طول خلقته أن لا بريء من المشركين الله پاك بزورة دا دي مشركين سرا الله پاك مشركين سرا معايدين نقا الله پاك ذكر تبروكان دا معايدين خم سمونه كريوه وعودهم وعودهم دي معايدين الله پاك بزورة دا ورسوله بريء ونائزن دي تشروكا چه رسول مبتدا دا بريء خبري خضب شبا دا ودا جملة راتو سوكنا پا مخ جملة بني أن الله بريء ورسوله بريء دا چه دا رسوله مرفور وغلا دا ata pe zaka ne mere ka cha asika ba mu an la khal sawada bi an laha hadi ka man subda be bida be kam ne sabai ka power ata fai ne da zon te jumla do kana khabar ya khazab sawada wa da jumla rat pa mu jumla bune fa an la bune rat fa la bune rat fa wa kad ba asas al samadi min sunnat min sunnat da ya ke ne so kana allah pak nabi sam بأيندا كوتار حضري سے بولا شروع کرنا مکہ تا ویا سنت تسن اگر نم کو دی ہجرت ہو 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アブイトラブでベネルランナーとはファンキリ、エロー・ボハリ。ファイントプトンフォア・ハイル・ロコン。カトゥ・コプラのテバーカーのセパレル・ヘルダ。ファイントワレイトムカトゥセカリマンナ・ショー・ロブラ。ファイルムアンドクモハイル・マジュズ・ライア。アラフカトゥズ・ブラス・キン・キニーサ。ファブシリル・ラディネカフルビアザービン・アリン。オザレトゥカラフファイルタ・デルラカザビザレカ。キイマンタティヨルミ。ファブラカタ。ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك でなばでなかったさかな。えさしゃいでかむかるのだ。めしゅうとらで、でかんでばでをにみさか、とかってしゃかな。パパラかんばでもでぶるかるぼんで。わらみゆざいわりくまはだん。わとすぱらぴまだたなから、でもやりわりくまはだん。えならこぱらさまだたなから。ふあてもえれへんあだほん。えらぶってへん。めるぴらきせくみだふらかんたふれ、てらこけでちむらせ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なら、キピラシファクトルムシキンハイスはジャスムーン。カタカリスムシキンカチチェルトシミミサ。フィヘルノハムカパゼミンヘルノカパゼミンハムミド。モハレスカペラ。ワホズウム、ワルシセ。ベエフレポケドウィスラケドウィスアカナ。ワスウム、ウィスラウィセ。フィルコラ、トキレシェブルホソルカナ。フィシャウレシェ。ハタヤスウエルカタウィスラム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、و ا ت و ا ز ك ا ة زكوت يشركوا فخلوا سبيلهم بدل ياكوشي كيسكنا بياكنا اروحكنا حتى كيسا فيرا بنوسنا بسماوتي سكنا ولا تعرض لهم ان الله غفور رحيم على قدر بشنو لهم هباندا لما تعود تكتبوا بسي وان احد من المشركين سجاركا مرفوعا بفعل يفصله لاحد المسود اغاك ان حزت دخلتكنا و ي ف ع ل ه ا في المسجد ا ل ا س ل ا م ي ا ل ت ب ص ي ر ك ه ي ن ه س ج د ا ل ا س ل ا م ق د ر ل ه و إ ن ا ل ا س ج ا ر ك ح د ا ل ك ا س ل ا م ي و س ج د ا ل ا س ل ا ي و ك ا س ف ت و س ل ا م ي و س ن ا ي س ت ع م ل ك م ي ا ل ا س ل ا م ي ك ر ن ا ك ن ا ف ن ا د ل ا م ي و س ل ا و د و ل ا د ا ت ل و ك ن ا ف ا م ل م د ي ف أ ج ر ه ب ي ا ك ن ا ف ن ا و ي ر ك ا آ م ن ه ف ن ا و ي ر ك ا ي د ا ف ا ي د ي و ج ر و ب ش ي ت و س ل ا ت ن ت ا ب د ر غ ا ر ش ي ك ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、لانه يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ر ا ن ا ر د ل ا ي ك ا ن ا ل إ س ل ا م ح ق ن ي ت ب ي ك ن ا ب ي ت و ا ز ح ر و ي ك ن ا ك إ ي م ا ن ر و ي ب إ ي م ا ن ر و ي ش ن ر و ي ك ن ا ب ر و ي ذلك ب أ ن م ك م لا ي ل م و ن د ا ب ك ا ز ك ب ر ك ي س ي د ا ك م ن ت د ا ب ي و ج ي ن ا ك ن ا إذا و ج ن ا د ا سوج بشار د ف ر ك ن ا م ك ا ب ر ك ي س ا لا ي ل م و ن الدين الله فلا بد من سماع ا ل ق ر آ ن ل ي ع ل م و ن